تعبدون قال وما لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز رحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.